الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله. درس اليوم هو إتمام في التعليق على باب الغسل الذي ذكره المصنف رحمه الله. وكنا قد توقفنا على صفة الغسل، حيث قال المصنف: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن إلى آخر كلامه. الآن المصنف رحمه الله لما تكلم على ما يتعلق بالاغتسال وما موجباته ونحو ذلك، ذكر صفة الغسل، وذكر صفة الغسل الكاملة، ثم ذكر صفة الغسل المجزئة. وصفة الغسل الكاملة تحتوي على 10 أمور، وبين أن الكامل المراد به ما اشتمل على الواجبات والسنن. أول الأمور قال: أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. هذا الأمر الأول، النية، ويقال فيه ماذا ينوي؟ مثل ما قيل في الوضوء، ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة أو نحوها، كمس المصحف ونحو ذلك من الأمور التي يعني سبق ذكرها في باب الوضوء. قال: ثم يسمي، هذا الثاني، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. فالتسمية في الغسل كالتسمية عند الوضوء عند الحنابلة، في الذكر تجب وتسقط مع السهو. ثم قال الثالث، قال: ويغسل يديه 3 كما في الوضوء، غسل الكفين 3 في بداءة الاغتسال، قال كما في الوضوء، بل قال وهو هنا آكد. لماذا؟ قال: لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني أن غسل اليدين في عند الاغتسال آكدوا في السنية منها في الوضوء، لأنه بهذا يرفع الحدث عن الكفين، يرفع الحدث عن الكفين بخلاف الوضوء. قال: ويغسل ما لوثه من أذى، هذا الرابع، أن يغسل ما أصاب بدنه من الجنابة ونحوها. الخامس قال: ويتوضأ كاملا، بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا. كاملا هذا معناه أنه يتوضأ وضوءا كاملا من أول الوضوء إلى آخره، حتى مع غسل رجليه. قال سادسا، قال: ويحث الماء على رأسه 3 يرويه. هذه النقطة السادسة أو الفصلة السادسة، أن يحث الماء على رأسه 3 حثيات يرويه. ما معنى يرويه؟ قال: أي يروي في كل مرة أصول شعره، فتكون كل حثية مستقلة بحد ذاتها تروي أصول الشعر. وبعضهم قال: مرة عن يمينه، ومرة عن يساره، ومرة على وسط رأسه. ما الدليل على هذا؟ قال: لحديث عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. الخصلة السابعة قال، أو النقطة السابعة قال: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح، يعني بعدما مضى من الحثي ونحو ذلك يعمم بدنه بالغسل، فيغسل جميع البدن. وهنا قال: فلا يجزئ المسح، يعني لا يكفي المسح هنا حتى ولو ابتل العضو، لأن المراد هنا غسل جميع الأعضاء، والغسل يكون بالغسل لا بالمسح. قال: 3، يعني أن التعميم يكون 3، فيعمم بدنه غسلا 3 مرات قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. ومن العلماء من قال أنه هنا يعمم بدنه غسلا مرة واحدة، وهذا رواية عند أحمد، اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: حتى ما يظهر، يعني يغسل حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، إذا قعدت لقضاء الحاجة فإنه حتى هذا الذي يظهر من فرجها تغسله كذلك. المراد أنها تعمم ويعمم جميع البدن. قال: وباطن شعر يغسل، فجميع الشعر يغسل. ثم تكلم على ما يتعلق بشعر المرأة فقال: وتنقضه لحيض ونفاس، أي أن الحائض والنفساء إذا اغتسلتا لأجل الحدث الأكبر تنقضان شعرهما وجوبا وجوبا. وهنا يعني هذا الأمر أفادنا أمران. الأمر الأول أنه في غسل الجنابة لا يجب أن تنقضه، لما ورد في حديث أم سلمة: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك 3 حثيات. أما عند اغتسال الحيض فيجب أن تنقضه. الحديث فيه رواية والحيضة، لكنها فيها كلام أعلها بعضهم بالشذوذ، والحنابلة في المشهور من مذهبهم لا يعتبرون ذلك، وإنما يجعلون النقض أو يجعلون عدم النقض إنما هو في الجنابة. والمراد بهذا ظفيرة المرأة إذا كانت يعني مظفورة فإنها لا تنقضها إذا كانت تغتسل للجنابة. الأمر الآخر، هذا الأمر متعلق بالمرأة. فلو أن رجلا ظفر شعره فيجب أن ينقضه للجنابة للعموم، لأن الأمر خاص بالمرأة، فهي التي ورد فيها الحديث. قال: ويدلكه، هذه الخصلة الثامنة، قال: أن يدلك بدنه بيديه. هذا على الاستحباب. لماذا؟ قال: ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه. كل هذه الأمور لابد أن يتثبت من وصول الماء إليها، ولو ترتب ويدلك بدنه بالماء حتى يوصل الماء إليها، ثم يتفقد هذه المواضع أصول الشعر وغضاريف الأذنين ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالاغتسال، يعني أنه يستحب فيه الدلك. النقطة التاسعة، قال: ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. التيامن في الاغتسال بأن يبدأ باليمين في كل ما يكون فيه يمين وشمال، كغسل اليدين وغسل الرجلين وغسل البدن بأكمله، والحث على الرأس فيحثو يمينا ويحثو يسارا، فيبتدأ باليمين، وهذا هو المستحب لعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن. العاشرة، قال: ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، يعني أنه هنا الآن يغسل قدميه ثانيا، هذا غير الغسل السابق الذي كان مع الوضوء الأول. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الوضوء الأول يتوضأ وضوءا كاملا، ثم الآن لما جاء إلى يعني آخر الوضوء يعيد غسل قدميه ثانية مكانا آخر، يعني في مكان آخر، فيتنحى فيغسل قدميه. وهذا يقول بعض أهل العلم أنه إذا كان ثمة حاجة، كما لو كان في مكان يعني يبقى الماء فيه كالطين والتراب ونحو ذلك، أما لو كان في مكان مبلط أو مقير فلو أنه يعني غسل قدميه في ذات المكان جاز ذلك. ثم قال: ويكفي الظن في الإسباغ، ضابط الإسباغ، قال: ويكفي الظن في الإسباغ. فالظن، نقول غلبة الظن، والظن هذه كافية في التثبت ويعني تحقق الإسباغ في الوضوء. قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء إليه، ليتيقن وصول الماء، يعني لو كان لابسا خاتما فإنه يحرك خاتمه حتى يتيقن وصول الماء إلى ما تحت الخاتم. انتهى من الغسل الكامل وبدأ في الغسل المستحب، فقال عفوا في الغسل المجزئ، فقال: والغسل المجزئ أي الكافي، أي ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا المجزئ. النية التسمية، لأن التسمية عند الحنابل على الوجوب، وتعميم البدن بالغسل مرة. قال: أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، يغسل جميع البدن، فتعميم البدن المراد به ظاهر البدن وما في حكمه، يقول كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، لما في الحديث إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. تكلم هنا على ما يتعلق بغسل الشعر، فقال باطن الشعر وظاهره مع مسترسله، مع مسترسله يعني ما استرسل من الشعر، ما استرسل من الشعر. فظاهر هذا أنه يجب غسل الشعر المسترسل، أنه يجب غسل الشعر المسترسل، يعني ما طال من الشعر يجب غسله سواء كان في حق الذكر أو في حق الأنثى. ثم قال وما تحت حشفة أقلف إن أمكر شمرها، يعني لو أن ثمة أقلف في أن حشفته ممكن أن تشمر وترفع قليلا، فيحتاج أيضا أن يغسل ما تحتها، والأقلف غير المختون. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني يرتفع الحدث الأكبر والأصغر من الجنابة والحيض ونحوهما قبل زوال الحكم بطهارة النجاسة على البدن، بطهارة النجاسة على البدن، ويبقى حكم النجاسة إلى أن تغسل. يعني فرضنا مثلا أن إنسانا عليه نجاسة وهو عليه حدث أكبر فاغتسل، فإن الحدث الآن زال لأنه اغتسل لأجل رفع الحدث، وبقيت وأما زوال حكم الخبث فإنه قد يبقى حكمها إلى أن تغسل، كما يفهم من كلامه رحمه الله تعالى. قال ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، عند اغتسال الكافر من الإسلام والحائض كذلك يستحب أن يغتسل بماء وسدر، بماء وسدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بالماء والسدر كما في الحديث. ثم قال وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا. الحائض إذا أرادت أن تغتسل فإنها مع اغتسالها بالماء إذا طهرت تأخذ فرصة، يعني القطنة ممسكة يعني من مسك، فتجعلها في فرجها بعد الاغتسال لكي تطيب المحل، فإن لم تجد المسك فإنها تضع طيبا غيره، فإن لم تجد الطيب فإنها تضع الطين. لماذا الطين؟ لأنه أيضا يقطع الرائحة، فإن تعذر ذلك كله فإن الماء يعني يكفي وتبالغ في إزالة ذلك وغسله حتى تزول الرائحة وتطيب المحل. قال ويتوضأ بمد استحبابا، عند الوضوء يستحب أن يتوضأ بالمد، أن يتوضأ بالمد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالسنة ألا يزيد على ذلك، ولو أنه زاد جاز ذلك، ولو أنه أنقص عنه جاز ذلك إذا كان الوضوء غسلا وليس مسحا. ما مقدار المد؟ يقول العلماء المد مقداره ملء كفي الرجل المعتدل، هذا مد، وأما الصاع فأربعة أمداد. قال المصنف والمد رطل وثلث، رطل مد ورطل وثلث رطل عراقي ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية سدسية. هذه طريقة المصنف أنه يحدد مقدار المد بالرطل العراقي والمصري والقدسي والدمشقي كما فعل في القلتين، واليوم الناس لا يستخدمون مثل هذه الأشياء في يعني في الماء. قال ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، الاغتسال يكون بالصاع وهو أربعة أمدت. قال وإن زاد جاز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمدات، وإن زاد جاز، يعني لو أنه احتاج أن يزيد على هذا فإنه لا بأس ما لم يصل إلى كونه إسراف. قال لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. الإسراف محرم، الإسراف محرم مطلقا حتى ولو كان على نهر جار. في الحديث آفي الوضوء سرف يا رسول الله، قال نعم وإن كنت على نهر جار. فلا يزيد ولا يبالغ في يعني الاغتسال كما يفعله بعض الناس، قد يريق ماء كثيرا فإن هذا من الإسراف. والقربات كالوضوء والاغتسال لا ينبغي أن يقع فيها الإنسان بمحظورات كالإسراف ونحوه. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. الاغتسال عريانا بين الناس محرم لأنه فيه كشف للعورة. ثم قال وكره خاليا في الماء، يعني أيضا يكره أن يغتسل عريانا إذا كان خاليا عن الناس في الماء، فيغتسل في الماء أو في مثلا البحر أو في بركة عريانا في الماء. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أنه يكره، والمقصود بهذا المياه التي تكون يعني من المياه العامة ونحو ذلك، كالبرك والبحر والأنهار ونحو ذلك. قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لو أسبغ بأقل من المد في الوضوء أو بأقل من الصاع في الغسل أجزأه. طيب ما ضابط الإسباغ؟ قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، يعني يوصل الماء إلى العضو ولا يكون مسحا. قال أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. لو أنه اغتسل ونوى باغتساله الحدثين، حدث الأكبر والأصغر، أو نوى الحدث فقط وأطلق ولم يقيده لا بأكبر ولا بأصغر، أو نوى الصلاة أو غيرها مما يحتاج ويشترط له الوضوء والاغتسال، فالذي يحصل الآن أن الحدثين كلاهما يرتفع، الحدث الأكبر والأصغر. قال ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الترتيب يشترط في الحدث الأصغر وهو الآن يتوضأ فيرتفع، ولا حاجة للترتيب ولا للموالاة أيضا عند الحنابلة فيما يتعلق بالاغتسال. ثم ذكر حالات يستحب للجنب الوضوء عندها، فقال ويسن لجنب، أو قبل ذلك قال ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، هذا يسن له ولها أيضا. الجنب ذكرا كان أو أنثى يسن غسل الفرج لإزالة ما عليه من الأذى. ثم ذكر الحالات التي قلنا قبل قليل أنه يستحب للجنب الوضوء عندها، وهي قال والوضوء لأكل وشرب، هذا أولا إذا أراد أن يأكل أو يشرب، لما ورد قال لحديث عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقوله وضوءه للصلاة يرد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوضوء المراد به هنا غسل الكفين، بل المراد وضوء كوضوء الصلاة عند الأكل والشرب. الثاني قال ونوم، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. فيستحب أن يتوضأ، فإن تركه يعني نام بدون اغتسال وبدون وضوء قال ويكره تركه لنوم فقط، يعني يكره ترك الجنب ترك الوضوء عند النوم في حق الجنب، لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم والجنب إلا أن يتوضأ، فالوضوء في حق الجنوب يخفف الجنابة. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فالحنابلة والجمهور أيضا يذهبون إلى أنه يكره في حق من عليه الجنابة النوم بلا اغتسال ولا وضوء. طيب، هل يكره في حق من أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنوب ترك الوضوء؟ لا، ولذلك قال: ويكره تركه لنوم فقط. ثم قال: ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء. هذه الحالة الثالثة، عند معاودة الوطء يسن غسل الفرج والوضوء. لماذا؟ قال: لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، فيستحب الوضوء عند معاودة الوطء. طيب، الاغتسال؟ قال لك: والغسل أفضل في جميع الأحوال الثلاثة السابقة، سواء كان عند معاودة الوطء أو عند النوم أو عند الأكل والشرب، الغسل أفضل. فالحالات إذن ثلاث: الاغتسال وهو أفضل، الوضوء وهو يعني مستحب أن يفعل هذه بدون غسل ولا وضوء، فأما في الأكل والشرب ومعاودة الوطء فيجوز، وأما عند النوم فيجوز مع الكراهة. ثم قال: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. الحمام هو الأماكن المعدة للاغتسال، يكثر هذا في البلاد الباردة، يجعلونه يعني يغتسل الناس به جميعا، كل إنسان يكون لوحده، وأحيانا يكونون في مكان واحد، كل واحد منهم يلبس ما يستر سوءته. والحنابلة ويتكلمون عن أحكام الحمامات في معرض ذكرهم للغسل للمناسبة، لأن الحمامات تستخدم للاغتسال فتذكر أحكام الحمامات هنا. فكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. لماذا؟ لأنه يترتب فيه عليه كشف للعورات ونحو ذلك. ومن العلماء من جعل الكراهة خاصة بالبلاد الحارة وأجازه في البلاد الباردة بلا كراهة، وممن ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن الحاجة إليه أقل في البلاد الحارة بخلاف البلاد الباردة، ولا سيما في السابق لم يكن عند الناس كما عندهم اليوم بيوت معدة ودورات مياه، وإنما الإنسان إذا أراد أن يغتسل لابد أن يذهب إلى مكان يغتسل فيه، فيحتاج إلى حمامات، مكان يعني فيه ماء حار، طبعا حمام مأخوذة من الحميم هو الماء الحار. وقال يعني أحمد: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، يعني أسقط عدالته إذا بناه للحمامات للنساء. وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. ذكر حكم دخول الرجل والمرأة للحمام، فقال: للرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، بهذين القيدين: أن يستر عورته وأن يأمن من الوقوع في محرم، يعني لا ينظر إلى عورات الناس ولا يمسها ولا ينظرون إلى عورته، فإذا تحققنا هذين الشرطين جاز. طيب، المرأة؟ قال: ويحرم على المرأة بلا عذر. لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمامات إلا لعذر، أما مع عدم العذر فلا يجوز. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر. وزيادة إلا من عذر لم يذكرها بعض أهل الحديث، والمراد أنه تمنع المرأة من دخول الحمامات. لماذا؟ لأنه يترتب عليها يعني إظهار للعورات، والأمر في حق النساء أشد. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءت إليها نسوة من بلاد الشام قالت: أنتن من الكورة التي تدخل نساؤهن الحمامات؟ قلنا: نعم. ثم يعني ذكرت لهن الحديث: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. فالأمر خطير، والتشديد هنا عند العلماء معروف ومعلوم أنه ليس للمرأة أن تفعل ذلك إلا من عذر، يعني العذر هناك ضرر يلحقها إذا تركت هذا الاغتسال. والواقع اليوم أنه لا توجد أعذار في حقيقة الأمر في حق النساء، لأنه تستطيع أن تؤدي هذا في بيتها، أما في حق الرجال فيجوز بالقيدين السابقين. بهذا نكون انتهينا من باب الاغتسال، نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.